قد أشياء: الأول حسن النية في التجارة فلينوي بها الاستعفاف عن السعال وكف الطمع عن الناس والقيام بكفاية العيال ليكون بذلك من جملة المجاهدين ولينوي النصح للمسلمين. الثاني أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغني عنه لقوله ومنها ما يستغنى عنه لقوله متعلقا بالزينة أو طلب التنعم، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما، وليجتنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان بالجص وجميع ما يذخرف به فإنه مكروه. ومن المعاصي خياطة الخياط القباء الديباج للرجل، ويكره أن يكون جذارا لأنه يوجب قساوة القلب، أو حجاما أو كناسا لما فيه مباشرة النجاسة وفي معناه الدباغ. ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في شفقة التاجر على دينه. الأمر الرابع في شفقة التاجر على دينه. معلوم أن الكلام عن المعاملات وآدابها، وبخاصة فيما يتعلق بالبيوع وأمثالها، وقد ذكر الشيخ رحمه الله أربعة أمور ينبغي مراعاتها في التعامل، سبق ثلاثة منها وهي الصحة، يعني تحري الصحة في العقود، وأن يكون العقد صحيحا حينما تكون المنفعة مباحة ويكون العقد مستوفي شروطه من الصيغة والإباحة في النفع ونحو ذلك مما سبق تفصيله. كذلك أيضا العدل في التعامل والبعد عن الغش وتحري أخذ الحق وإعطاء الحق. والأمر الثالث الإحسان، وهو درجة فوق العدل. إذا كان العدل إعطاء حق وأخذ حق، فإن الإحسان هو الإيثار والتنازل عن حقك من أجل صاحبك، فهذا أمر فوق العدل. الإحسان أمر فوق العدل، وقد سبق بيانه. أما الأمر الرابع فهو شفقة العبد على دينه، على معنى أن كل ما يأتيه من تعامل، وكل ما يأتيه أو يأتيه من علاقة بينه وبين إخوانه، فعليه أن ينظر في دينه ماذا يتأثر دينه بهذا من ضعف، من نقص، من كسل، من خلل، من تأخير، من تسويف ونحو ذلك، من فساد، من شبه. وهذا هو أهم الأمور السابقة، بل هو جامعها وهو ضابطها. إذا قدم العبد أمر دينه فإنه سيكون عدلا، وسيكون محسنا، وسيكون صحيحا في تعامله. ولهذا قال الشيخ هنا: الأمر الرابع في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته، فيما يخصه في أمور الدنيا ويعم الآخرة، بمعنى يقدم أمر الآخرة ويتحرى كل الأمور التي تجري تحت يديه لتكون على وفق الشرع، من أجل أن يحفظ الله في أوامره ونواهيه. لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده. إذا هناك قضيتان في شفقة التاجر على دينه في التعامل: أولا أن يتحرى صحة المعاملة والإحسان إلى الناس والعدل فيهم الذي دعاه إلى ذلك شفقته على دينه. إذن الجزء الأول متعلق بالشفقة على الدين، النظر في العقد والتعاقد والصحة والعدل والإحسان، هذا جانب. الجانب الثاني أن لا يشغله التعامل عن أمور أخرى خارج العقد. بعض الناس قد يقضي 15 ساعة في أمور الدنيا، وإن كان التعامل صحيح والأمور صحيحة وهو حريص على الخير، لكن أيضا لا ينبغي أن يصرف جل وقته في أمور الدنيا، وإن كان يتحرى في صحة المعاملات، لكن عليه أن يجعل حدا محدودا لأمور الدنيا ويتفرغ جزءا آخر لدينه. ولهذا قال هنا: لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، وإنما يخص نفسه بنوافل، بقراءة القرآن، بصلة أرحام، بتفقد أحوال المسلمين، بالنظر في قضاياهم ونحو ذلك، بل يراعي دينه، وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة 6 أشياء، وفصلها تفصيلا جميلا. فقال: الأول حسن النية في التجارة، وهذا هو معلوم أنه أهم الأمور، قضية النية تأتي في جميع الأعمال، ولا يفترق الناس في كثير من أحوالهم وشؤونهم ودرجاتهم ورقيهم إلا بالنية، المقاصد، الغايات، وهذا شأنها في الإسلام عجيب. إنما الأعمال بالنيات. أحيانا قد يكون الإنسان يعمل عملا مباحا لا نية له فيه، هذا لا ثواب ولا عقاب، يعمل عملا مباحا لا نية له فيه، فهذا عمله صحيح في ظاهره وتترتب عليه آثاره، لكن ليس فيه لا ثواب ولا عقاب. لكن إذا أحسن النية وراعى مقاصد الشرع صار مثابا، كما أنه إذا أفسد النية وتعمد المخالفة وقصد إلى الظلم والغش صار آثما. فالذي ينبغي له إحسان النية، ولهذا قال الشيخ هنا: حسن النية في التجارة. الأصل في التجارة أنها مباحة، إذا لم ينوي فيها شيئا وكان التعامل صحيحا هذا مباح، لا ثواب ولا عقاب، لكن إذا أحسن النية وراعى مقاصد الشرع صار مثابا. وهذا يتضح من التفصيل الآتي. فقال: حسن النية في التجارة، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس، والقيام بكفاية العيال، والنصح للمسلمين. إذن هذه قضايا أربعة، قضايا أربعة لا يفترق فيها أحد عن غيره إلا بالنية. إذا راعها التاجر ترقى بإذن الله في الدرجات العلى، وإن لم ينوها ولم تخطر بباله فالتعامل صحيح وتترتب على العقد آثاره، يأخذ الثمن ويصرف البضاعة وتترتب على العقود آثارها. لكن إذا نوى هذه النيات الحسنة أصبح عمله عبادة وأصبح دينه محفوظا. الاستعفاف عن السؤال يعني الاستغناء عن الناس، إذا قصد هذه النية هذا مقصد من مقاصد الشرع، ألا يمد الإنسان يده للناس، وأن تكون يده هي العليا، واليد العليا خير من السفلى. الاستعفاف عن السؤال. كف الطمع عن الناس أيضا كذلك. إيش الفرق بين الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع؟ المقصود بكف الطمع عن الناس. زميلكم الاستعفاء السؤال هو سؤال الناس والطمع شيء في القلب له احيانا قد يكون له له اثام ظاهرة له اثام ظاهرة كف الطمع عن الناس. انا مش عارف لا يعني في شيء اوضح من هذا يعني قريب من مقاصد الملائكة يقول الطمع يعني أن لا يعلق رجاءه بما في أيدي الناس لا الذي يبدو أن السؤال كما ذكرنا قبل قليل هو أن أولا يقصد الاستعفاف عن السؤال والمستعان كف الطمع عن الناس بمعنى أن لا يكون مقصوده من التعامل أن يطمع بما في أيدي الناس فهو إذن تكميل لمعنى الاستعفاف تعف عن السؤال وتعف عما في أيدي الناس أيضا لأن بعض الناس يمكن إذا كان تاجر أن يطمع بما في أيدي الناس بمعنى يكون دائما يده متعلقة قلبه متعلق بما في أيدي الناس بمعنى يريد أن يأخذ كل الذي عندهم وإن كان بطريقة التعامل وإن كان بطريقة التعامل وليس بطريقة المسألة إذن هذا ينبغي أن يلاحظه التاجر كذلك هو استعف عن السؤال كذلك أيضا يستعف عما في أيدي الناس حتى ولو عن طريق التعامل لأنك تلاحظ بعض التجار قد يكون فيه طمع وإن كان يتعامل تعاملا تجاريا فهناك جانبا جانب العفة عن السؤال حينما يعمل يقصد أن يعف عن السؤال ويعمل أيضا من غير أن يطمع بما في أيدي الناس يعني يده تتلهف وقلبه يتلهف يريد أن يأخذ ما في أيدي الناس لا إنما يريد بعمله أيضا أن يكون عفيفا يعني يأخذ الكفاية يأخذ الكفاية التي يستغني بها ويغني بها من حوله من أهله وزوجه ونحو ذلك والقيام بكفاية العيال هذا مقصد أيضا هذه من النية أن تقصد أن تغني أولادك والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام دينار تصدقت دينار أنفقته في أهلك ودينار تصدقت به خيره الذي أنفقته في أهلك فإذا تقصد أن تعف أولادك وأن تجعلهم مستغنين عن الناس وأن لا تتطلع أيديهم وعيونهم إلا ما في أيدي الناس إذن هذا مقصد استفاف عن السؤال عدم الطمع ما في أيدي الناس الكفاف والكفاية في العيال ليكون بذلك من جملة المجاهدين مجاهدون هنا بمعنى المجاهدة الجهاد هنا بمعنى المجاهدة وقد يكون داخلا في عموم والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فهذا نوع من المجاهدة لأنها وهي أمر مطروح على ما سيأتي بل هي من فرض الكفايات ولينوي النصح للمسلمين هذا المقصد الرابع أن ينوي النصح للمسلمين النصح للمسلمين هو الذي يطفئ نار الطمع الذي قال قبل قليل أن يكف الطمع عن الناس وينوص لأن الإنسان إذا عمر قلبه بالنصح للمسلمين قل طمعه بما في أيديه لأنه محب يكون محبا لهم وناصحا لهم مبتعدا عن الغش في حقوقهم وأشيائهم ومعاملاتهم إذا جمع هذه الأمور استعفاف عن السؤال كف عن الطمع، إعفاف الأولاد وتحقيق الكفاية لهم والنصح للمسلمين. هذه إذا جمعها العبد في تعامله وكان باعثه على ذلك الشفقة على دينه، حينئذ أصبح تعامله نظيفا وشريفا ومأجورا. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتحقق به أو يحفظ به العبد دينه في التعامل. الثاني أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفاية أو الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، على معنى أن هذه الأمور التي يحتاجها الناس من التجارة والصناعة والحرف هي من فروض الكفايات. لماذا هي من فروض الكفايات؟ قال لأنه لو تركت بطل معاش الناس وتعطلت مصالحهم ولحقهم في ذلك ضرر. لو أنه ما في نجارين، ما في أطباء، ما في مهندسين، ما في تجار، ما في من يبيع الثياب، ولا من يبيع الخبز، ولا من يحقق المصالح، لتعطلت مصالح الناس وفسد معاشهم وكانت حياتهم عسيرة. لو أن كل إنسان هو الذي يجري كل ما يحتاج شق عليه ولا يستطيع يزرع وينسج ويصنع وينجر ويتاجر ويطبخ ويعمل كل هذه الأمور، ما يستطيع ولا يمكن. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الناس بعضهم لبعض سخرية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فلا بد من هذه الأمور. فلو أنها تركت فسد حال الناس. فإذا كان الشيء كذلك تبين أنه من فروض الكفايات. إذن من فروض الكفايات يعني أنه فرض كفاية الأمة بحاجة إليه، لكنها لا يحتاج إلى أن يقوم به كل الناس، إنما يقوم به البعض فتنسد حاجة الناس. إذن هو إذا قام به من يكفي، على معنى الناس لا يحتاج إلى أن يكون كل الناس نجارين، ولا أن يكون كل الناس صناعا، ولا أن يكون كل الناس تجارا، إنما يحتاج إلى فئات. إذن هذا فرض كفاية، فهو مهم، بل حتى بعضهم قال مهم ديني. أما الكفاية مهم ديني، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولهذا قال الشيخ أن يقصد القيام في صناعته وتجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش. إذن هذا هو ضابط فرض الكفاية. فإذا نوى العبد بعمله أنه يقوم بفرض كفاية، يعني ينوي أنه يخدم الناس، هذا فرض كفاية، هذا أمر شرعي فرض، فأنا أنوي أنني أنتدب نفسي لأقوم أقدم خدمة للناس وإن كان فيها مقابل، لكن هذه النية تجعلني عن عدة أمور، تجعلني ناصحا، تجعلني مخلصا، تجعلني محبا لعملي، محبا لقومي، محبا لمن أقدم لهم هذه الخدمة. إذن فرض كفاية أقوم به أخدم إخواني، إذا عمر قلبي بهذا المقصد وبهذه النية تغير الحال وتغير نوع التعامل، فكنت صابرا، كنت ناصحا، كنت مخلصا، كنت متحملا، كنت محسا بالثواب، راجيا الثواب. أن يقصد القيام في صناعته وتجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه. لا شك أن الأعمال تختلف، منها ما هو أساسي وضروري كالأساسيات كالبناء، بناء البيوت وما يتعلق به من أساسيات كالأبواب والطوب والأشياء الضرورية والأساسية، وكذلك الحال في القماش والنسيج وتهيئة الأطعمة والمواد الغذائية والأشياء هذه أمور مهمة. هناك ما هو أقل كماليات كالأصبار والزخارف وبعض الأشياء التي لا تكون في درجة المهمات. ولهذا قال إن إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة أو طلب التنعم، الزينة أو طلب التنعم، فليشتغل بصناعة مهمة. لا شك أنه ينبغي أنه يشتغل بالشيء الذي تتعلق به حاجة الناس، ليس احتكارا ولا طمعا، وإنما رغبة في القيام بالشيء المهم الذي يخدم الناس، ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما، يعني يكفيهم أمرا مهما. ولهذا قلنا إن فرض الكفاية هو مهم ديني، فهو أمر يهم الناس، فهذا ينتدب نفسه ويقوم به. وليجتنب صناعة الصياغة، صياغة صيغة الذهب، لأنها أمور يتعلق الربا، يتعلق بها أشياء، وأمور فعلا دقيقة وحساسة، لكن ومع هذا الناس بحاجة إليها. لكن إذا وجد من يكفيه فلينظر غيرها، وإذا وجد الناس بحاجة فليقوم بها. إذن لا يكون مقصده الطمع، لاحظتم على الطمع، إذن لم يكن مقصده الطمع بقدر ما كان المقصود خدمة الناس. والنقش، نقش البيوت، نقش الأقمشة، نقش أواني الناس والأشياء التي يحتاجها الناس في أمورهم، لأن هذه أمور كمالية، أمور كمالية، وهي طبعا ليست محرمة ما دام أنها في حد المباح، لكن ليست كصناعة الطعام وصناعة البناء وصناعة النسيج والثياب. وتشييد البنيان بالجص أيضا، بعضها منها ما هو منهي عنه، منها ما هو منهي عنه كتجسيس القبور أو تجسيس المساجد، فهذه منهي عنها. أما أيضا كذا تجسيس البنيان والمبالغة فيها والزخرف أيضا هذا منهي عنه، فليجتنب مثل هذا. وجميع ما يزخرف به فإنه مكروه. ومن المعاصي خياطة القباء الديباج للرجل. البقع، القباء نوع منها، هو ليس قميصا كالجبة، وغالبا يكون له غطاء تبع الرأس أيضا له، ثم قباء، وغالبا يلبس فوق الثوب. خاط لي زيد قباء ليت عينيه سوى، كل من يعرف ذا مديح أم هجا. طبعا الخياط كان أعور، الخياط كان أعور، فهو ذكر له هذين البيتين، يعني لا يدرى هل مدحه أم ذمه. خاط لي زيد قباء ليت عينيه سوى، هل قصد أن تفتح لي ولا الثانية تفسد؟ ليت عينيه سواء كل من يعرف ذا مديح أم هجا، لأنه قال له الخياط سأخيط لك ثوبا لا تدري هل هو قباء أو هو قميص، على معنى يعني بحيث لا يعرف الرأي هل هو هذا. قال وأنا سأقول فيك بيتين لا تدري هي مديح أم هجا، وكان أعور، كان الخياط أعور. ويكره أن يكون جزارا، لأنه يجب قسوة القلب، لا هذا صعب، أما أنه يكره لا، إنما الناس بحاجة إلى الجزار ولا يصل الحياة كراهة. وقضية أن يجب قسوة القلب يعني هذا ليس بالضرورة، لأن الناس بحاجة إلى مثل هذا ولا يرقى الأمر للكراهة، إنما مع الأسف أنه عند العرب خاصة، وقد يكون عند بعض الأمم كذلك والشعوب، أن بعض الصناعات دنية، بعض الصناعات دنية، وما كان ينبغي أن تكون دنية ما دام الناس بحاجة إليها، كالحجامة والحياكة والجزارة، هذه يعتبرون تعتبر عند العرب، وأظن عند بعض الأمم تعتبر من أنه لا يزاولها إلى الطبقات الأقل في الشعوب، وما كان ينبغي أن يكون ذلك، لأن أصل الحرف المباحة والصناعات التي محتاج إليها والأعمال التي تعلق بها حاجات الناس أنها محبوبة ومطلوبة. وقد كان أنبياء الله كما سبق معنا وكما دل عليه القرآن كانوا ذوي أعمال وذوي صناعات، فسواء من رعاية الغنم، من صناعة الدروع، من النجارة وبناء السفن ونحو ذلك، كل هذا كان يقوم به الأنبياء عليهم السلام. فما كان ينبغي أبدا أن تكون صناعة دنيئة أبدا، وينبغي أن الناس يعرفون هذا، لكن مع الأسف أن أحيانا التقاليد والعادات هي التي تسيطر على عقول الناس وعلى قلوبهم وعلى أحكامهم، فيرون بعض الصناعات أقل كالحياكة وحتى الحلاقة والحجامة والجزارة والاشتغال في النحاسيات ونحو ذلك من إصلاح القدور والأواني ونحو ذلك. ولكن الواقع أن هذا في ميزان الشرع ليس بشيء، لا تعتبر هذه التفاوتات. ويكره أن يكون جزارا لأنه يجب قساوة القلب، أو حجاما، حجاما سبق معنا كلام عليه في وقت قريب في الكلام على الأحكام، أو كالناس اللي ما فيه مباشرة النجاسة. هو الحقيقة أما بالنسبة للناس يعني مباشرة النجاسة قد يكون هذا وارد، لكن أولا الحاجة إليه قائمة كما هو معلوم، والأمر الثاني أنه يمكن أن يتلافى هذا بطرق، وبخاصة في وقت الحاضر كان كما تعلمون يلبس لباسا خاصا سواء في اليدين او القدمين او فيما يتعلق بغطاء الرأس او نحو ذلك، او حتى الفم والانف او الوجه او العينين، كل هذه معلومة انها يعني وجد لها انواع من الالبسة التي تقي الانسان ملابسة النجاسة بمباشرتها. وإذا لا شك أنها يضطر الإنسان إذا لم يكن محترزا أو محتاطا لنفسه أنه قد يباشر على النجاسة، لكن معلوم أنه إذا بشرها سوف يغسلها طبعا، لكن المقصود أنه يمكن أن لا يباشرها بأن يلبس قفازا ونحو ذلك. وفي معناه الدباغ، الدباغ أيضا عندهم من المهن المحقورة، والدباغ الذي هو إصلاح الجلود، إصلاح جلود الأنعام والحيوان بحيث تكون صالحة للاستعمال. قال ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات. هذا محل خلاف وسيأتي معنا في الأحكام إن شاء الله، في الكلام على الأحكام في الجلسة القادمة سيكون الكلام على أخذ الأجرة على الأمور الدينية وعلى الوظائف الشرعية. فالشيخ قال هنا ولا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، هذا كان منع منه السلف، منع منه السلف، ولكن المتأخرين رخصوا فيه أولا للحاجة إليه، ولأنه لا يوجد من يحتسب ولا يوجد من يعمل مجانا، فرخص بذلك المتأخرون من أهل العلم الفقهاء رحمهم الله، إضافة إلى أن هناك نصوصا تؤيد هذا المنهج وتؤيد هذا المسلك مما سيأتي من حينما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للقراء حينما رقوا الراقي وأخذ له منه مقابلا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا أمكن فعلا أن لا يأخذ مقابل فهو أولى وأحسن، وكذلك إذا كان له رزق من بيت المال أيضا فهو أحسن، أما إذا لم يوجد فلا مانع أن يدفع آباء الصبيان مبلغا لمعلم القرآن ليعلم أولادهم كتاب الله، لأنه سوف يتفرغ لهذا وسوف يجلس وسوف تتحطل مشاغله ومصالحه وأعماله لأنه محبوس لمصلحة هؤلاء الصبيان، فينبغي أن يوفر له ما يكفيه في حق أهله ويكفي همه وشغله. العبادات نعم، إمامة الصلاة مثلا صحيح، إنما لا يأخذ عليه مقابل، لأن هذه يوجد من يقوم، وأيضا يكون في رزق من بيت المال يؤخذ عن طريق بيت المال عن طريق الأوقاف ونحو ذلك. وفروض الكفايات، لا فروض الكفايات لا، ولا يجوز أخذ فروض الكفايات لا، لأنه قال قبل قليل إن هناك فروض كفايات التجارات، هذه فروض الكفايات، وقال أنه يؤخذ منها. إنما لعل مقصوده فروض الكفايات يعني من العبادات كصلاة العيد ونحو ذلك، لكن هذا لا، قد لا يكون هذا هو المقصود. نعم. الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، وسوق الآخرة المسجد أداء الفرض. الرابع أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل. الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب، ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه ما يحض في القلب. قال الثالث لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، أيضا هذا مما يحفظ به دينه، أن لا ينصرف في هموم التجارة ويجعلها همه الشاغل، بحيث إنه كما قلنا يقضي 15 ساعة كلها في التجارات، وإنما عليه أن يقسم وقته وأن يجمع، وأن لا يشغله سوق الدنيا عن سوق الآخرة. وسوق الآخرة هي المساجد، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته، على معنى من بعد صلاة الفجر، مقصوده من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا يجعله لآخرته، يعني يجلس في المسجد يذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويقرأ القرآن ويشتغل بالأوراد إلى وقت دخول السوق، يجعل ذلك لآخرته، فيواظب على الأوراد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة، يعني بالغدو وبالعشي يجعلون للآخرة، في بعد صلاة الصبح كما قلنا إلى ما بعد طلوع الشمس، وكذلك قبيل غروبها إلى وقت النوم، صلاة العشاء أيضا كذلك اشتغال بذلك الله عز وجل، وأوقات الفرائض يؤديها في المساجد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره الآخرة ووسطه للتجارة، وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. ولا شك ولله الحمد أن من مظاهر الخير في هذه البلاد أنها يلزم التجار بقفل محلاتهم من أجل الصلاة التهيؤ إليها والتهيؤ لها وأدائها، وهذا مظهر لا يوجد في أي بلد من بلاد المسلمين، فالحمد لله على ذلك كثيرا. فقال فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. لو كانت العبارة أقوى ممن ينبغي وهو بل يجب لكان أولى. فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض، بل الفرض إذا وجب لابد أن يقدم، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها مشتغلا بالتجارة، وإن هذا حرام ولا يجوز كما هو معلوم. الرابع أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل أيضا كذلك، لأن السوق مشغلة والتجارة مشغلة، لكن العبد إذا عود نفسه والاشتغال بذكر الله عز وجل حتى وهو يزاول التجارة، وأنتم تلاحظون بعض التجار الأخيار وبعض التجار الذين عليهم سمت الطاعة وسمت الخير، تجده دائما لسانه تجد لسانه رطبا من ذكر الله، إذا حدثك عليه نور، وإذا تكلم لا يكاد يفارقه ذكر الله من حمد وشكر وتهليل وتكبير ونحو ذلك. والإنسان إذا تعود فإنه يكون ذلك له عادة وديدنا. الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول ما يدخل السوق ولا آخر ما يخرج منها، على معنى أن يدافع عن نفسه الحرص، والطمع قدر ما يستطيع، لأنك تلاحظ التجار أول ما يبدأ قد يكون ليس كثير الحرص، ولكنه حينما يستطعم الأرباح ويتلذذ لها لا تزال به الدنيا حتى تأخذه، بينما لو أنه عود نفسه أن لا يستسلم لمثل هذا فلا يفتح مثلا أو يدخل السوق أول الناس، وإن دخله اليوم غدا يحاول أن يتأخر، اليوم الثاني كذلك يحاول يعني أن لا يلتزم حالا واحدة، فإن هذا يجعله دائما على ذكره. أما إذا استسلم فإنه لا يشعر إلا بعد فترة وقد غرق في أمور الدنيا. السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب، ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه ما يحز في القلب. كذلك أيضا وإن كان ما سبق ظاهر فيما يتعلق بالإخلاص والنصح وإصلاح النية والاشتغال بإعفاف الأولاد والاستغناء عن السؤال ونحو ذلك هذا طيب، لكن أيضا هو اجتناب الحرام هذا أمر ظاهر فيما يتعلق بالربا، فيما يتعلق بالغش، فيما يتعلق بالمماطلة في أكل حقوق الناس، لكن أيضا يتوقع مواقع الشبه في التطفيف في المكيال والميزان، يوفي الناس حقوقهم إذا كان يتعلق ب وبخاصة صياغة الذهب وتعاملات في الذهب، هذه شبهها كثيرة وأمورها ملتبسة، فعليه أن يجتهد في الابتعاد عن مواطن الشبه، ليس الحرام فقط وإنما الشبه أيضا، بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب أو الريب، ولا يقف مع الفتاوى. ولا شك أنه إذا وجد من يفتيه فلا شك أنه وقصد بالفتوى فعلا تحري الحق، فهذا هو المتعين والمطلوب، لكن أيضا أحيانا قد تستفتي أنت والمفتي يفتي على قدر سؤالك، ومع هذا يفتيك ويبقى في نفسك حرج، إما لأن الشيخ لم يفهم فتواك، وإما لأن هناك أمورا أنت في نفسك منها شيء، وإما لأن الشيخ فعلا لم يفهم الفتوى، أو لأن الشيخ لم يزاول العمل التجارة ولا يعرفها في هذه القضية أو في هذه بذاتها. فعلى الرغم من أنك استفتيته وأفتاك بالحل، لكنك لا تزال تجد في نفسك حرجا، لا تزال تجد في نفسك حرجا، فإذا كان كذلك فعليك أن تجتنب هذا وإن أفتاك المفتي. ولهذا قال ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه ما يحز في القلب. فالإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فينبغي فعلا أنك إذا وجدت محل شبه وإن وجدت فيها فتوى إباحة وأنت لا يزال في نفسك حرج أنك تجتنب هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.